الله ربنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 18 من برنامج الدرس 19، والكتاب المقروء فيه هو مختصر الحقوق للعلامة حماد الأوصاري رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد: المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة المحدث حماد بن محمد ابن محمد الأنصاري التاد مكي ثم المدني. المالكي المقصد الثاني، تاريخ مولده، ولد سنة 44 بعد 300 والألف. المقصد الثالث، تاريخ وفاته، توفي يوم السبت 21 من شهر جماد الآخرة سنة 18 بعد 400 والألف، وله من العمر 74 سنة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا: المقصد الأول تحقيق عنوانه لهذا الكتاب، نسخة وحيدة بخط أحد تلاميذ المصنف رحمه الله حملت هذا الاسم مختصر الحقوق، فطبع تبعا لذلك بهذا الاسم. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب ذكر الحقوق التي يلزم الوفاء بها، مما يتعلق بالله أو خلقه، المقصد الثالث توضيح منهجه. رتب المصنف رحمه الله تعالى في كتابه في فصول يميز بها الحقوق المراد بيانها، فيعقد فصلا في حق معين ثم يذكر تحته ما يندرج فيه، ويقرن ذلك بأدلته الشرعية، وربما فرزه بشيء من الأبيات اللطيفة أو الأقوال الظريفة. نعم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له الرأفة والرحموت، وبيده الملك والملكوت، وله الأسماء الحسنى والنعوت، العالم بالنجوى وبما يخفي السكوت، الآمر بطاعته وهجران كل منقوت، الناهي عن تطفيف الميزان وبخس الحقوق كي لا يكون على المرء تبعة للمخلوق، والصلاة والسلام على نبينا محمد ذي الخلق العظيم ذي الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه العاضين على الدين القويم. وبعد، فقد سألني بعض الإخوة بالله عما ورد في الحقوق التي يلزم الوفاء بها كل أواه، فأجبته مع أني لست ممن ينخرط في سلك هذا الأمر الخطير لإعوازه إلى ميراث ما صح من حديث البشير النذير عليه صلاة اللطيف القدير، بعد الاستخارة من الله الميسر كل عسير حتى يكون ألين من جس الحرير متكفلا في هذا الشأن الرفيع الذي ما تكاد تجد من له به ولوع هذا، وقد آن الشعور فيما ألجأت إليه يبان هذا وقد آن الشرع فيما أوجئت إليه لبانة القنوع. الحقوق على قسمين: أولا حق للخالق على المخلوق، ثانيا وحق بين الكائنات تقوم بهما الأرض والسماوات. قوله رحمه الله تعالى: وله الأسماء الحسنى والنعوت. النعوت هي الصفات، وكان بعض القدماء يطلقون على صفات الله اسم النعوت، فلأبي عبد الرحمن النسائي الحافظ كتاب اسمه كتاب النعوت، هو في صفات الله سبحانه وتعالى، وهو أحد الكتب المضمنة كتابه السنن الكبرى، لكنه أفرد قديما وعرف بذلك جريا على أن النعت بمعنى الصفة، وهذا صحيح باعتبار المأخذ العام، أما باعتبار التدقيق فإن بينهما فروقا. أحسن القول فيها أبو عبد الله ابن القيم في كتابه مدارج السالكين، والموافق لما ورد في الخطاب الشرعي تسمية هذه الإضافات المنسوبة إلى الله سبحانه وتعالى صفات، فيقال صفات الله، لأن الصفة هي التي وردت في النص كما سبق بيانه في غير هذا المحل. وقوله رحمه الله تعالى: فيما ألجئت إليه لبانة القنوع، اللبانة هي الحاجة، ومراده أن كتابه هذا يفي بحاجة من يقنع بمهمات هذا الباب دون بسطه. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الحقوق على قسمين: أولهما حق للخالق على المخلوق، والثاني حق بين الكائنات أي المخلوقات. وهذان القسمان كلاهما ينعت بالحق، والحق في أصل وضعه هو المحكم اللازم، ومنه قوله تعالى: حق القول مني، أي لزم وثبت. وهذا اللفظ مما ذكر أنه يفيد الأمر، فهو أحد الصيغ غير الصريحة له، كما أفاده ابن القيم في بدائع الفوائد، وتبعه الصنعاني في شرح منظومته في أصول الفقه. فإذا ورد هذا اللفظ في الخطاب الشرعي فإنه يدل على الأمر بما قلنا به، فمثلا الأحاديث النبوية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كقوله: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه الحديث، فإنها تفيد أن المذكورات مأمور بها. وهذا الأمر دائر في دائرة الطلب التي تجمع الفرض والنفل، فإما أن يكون فرضا وإما أن يكون نفلا، وبه يعلم قدر الحقوق المرتبة في هذا الكتاب، وأنها جميعا مأمور بها، إما أمر فرض وإما أمر نفل. واقتصر المصنف رحمه الله تعالى على جعل الحقوق اسمين تبعا لما يتعلق بالعبد، وإلا فباعتبار ما ورد في الأدلة فإن الحقوق ثلاثة، اثنان منها هما المذكوران هنا، وبقي أيضا حق العباد على الله كما ثبت ذلك في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في الصحيحين، وفيه: أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ الحديث. وهذا الحق الذي أوجبه الله على نفسه تفضل به على خلقه. فالمقصود أن تعرف أن الحقوق من جهة وضعها ثلاثة أقسام: القسم الأول حق الخالق على المخلوق، والقسم الثاني حق المخلوق على الخالق، والقسم الثالث حق المخلوق على المخلوق. وإلى هؤلاء يرجع علم الدين، فإن حق الخالق على المخلوق يتصل بتوحيده سبحانه وتعالى، وحق المخلوق على الخالق يتصل بجزاء العبد على عمله، إن كان خيرا فالجنة وإن كان شرا فالنار. وحق المخلوق على المخلوق يتصل بالأمر والنهي الوارد في الشرع، فانحصرت معارف الشريعة في هذه الثلاثة الأقسام. وهذا معنى قول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. فإن هذه الحقوق تنتظم في هذه الأنواع التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. فصل: على العبد أن يوحد الله عز وجل في ربوبيته وأسمائه وصفاته بأن يتيقن أنه واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شبيه له ولا نظير له ولا عون ولا شريك ولا ظهير ولا وزير ولا ند ولا مشير، وللسماء رافع وللأرض واضع، عزيز قاهر قادر، راحم غافر، معز ناصر، رؤوف خالق فاطر، أول آخر، ظاهر باطن، واحد معبود، حي لا يموت، أبدي الملكوت، سرمدي جبروت قيوم لا ينام عزيز لا يضام منيع لا يرام فله الأسماء العظام والمواهب الكرام قضى بالثناء على جميع الأنام فقال كل من عليها فاني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وهو مستو على عرشه محتو على الملك محيط علمه بالأشياء إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون خلق الخلق وأفعالهم وقدر أرزاقهم وأجالهم لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم أراد العالم وما هم فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء يطيعوه جميعا لأطاعوه قال عز من قائل فلو شاء لهداكم أجمعين وقال سبحانه يعلم السر وأخفى وقال سبحانه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وقال سبحانه إنه عليم بذات الصدور هذا هو توحيد الله عز وجل في أفعاله فأما حق الله تعالى على العباد الذي يثيبهم به يوم التناد فإخلاص العبادة له وحده بحيث لا يدعو معه غيره وبامتثال مأموراته واجتناب منهياته من غير إفراط ولا تفريط قال عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وكما في حديث معاذ يا معاذ وأن تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا وقلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى قدر حقوق الله سبحانه وتعالى وذلك ما يتعلق بتوحيده والواجب على العبد في توحيد الله عز وجل أمران اثنان أحدهما توحيده ربه في معرفته وإثباته والآخر توحيده ربه في طلبه وقصده وإرادته وعبادته ويسمى الأول توحيد المعرفة والإثبات ويسمى الثاني توحيد الطلب والقصد والقسم الأول ينضم فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات ويختص القسم الثاني بتوحيد العبادة لله سبحانه وتعالى فيجب على العبد أن يقيم حق الله عز وجل في معرفته وإثباته بما له من الكمالات سبحانه وتعالى وينزهه عما لا يليق به وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة مما يندرج في ذلك في فاتحة قوله ومعنى قوله رحمه الله تعالى ولا مشير أي أحد يرشده برأي ويساعده بنصح بل هو مستغن عن ذلك ومعنى قوله سرمدي الجبروت يعني متصل الجبروت وهو السلطان على الخلق ومعنى فالسرمد فالسرد. وقد سئل بعض قدامى اللغويين عن معنى سرمد فقال احذف الميم فإنك إذا حذفت الميم منها سار سرد. فالسرمد هو المتتابع المتصل. ومعنى قوله عزيز لا يضام أي لا يذل، فالضيم هو الذل. ومعنى قوله لا يرام أي لا ينال، فهو ممتنع من خلقه. ومعنى قوله محتو على ملكه، محتو على الملك أي مشتمل عليه، لا يخرج شيء من الأفراد عن ملكه سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بما يجب على العبد في توحيد القصد والطلب والإرادة، وأن الواجب عليهم هو إخلاص العبادة لله وحده، فلا يشرك به سبحانه وتعالى أحدا كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ومعنى قوله يوم التناد أي اليوم الذي يصدر فيه النداء، وهو يوم القيامة، والنداءات التي تكون يوم القيامة متعددة، فيقع من الملائكة نداء، ويقع من آدم عليه الصلاة والسلام نداء، وغير ذلك مما ورد في الأدلة الشرعية. وقد قرأ ابن محيص وهو من الأربعة خارج العشرة يوم التناد بتشديد الدال أي التباعد، والمراد بذلك أن كل أحد يفر من أقربائه ويتباعد منهم، والأول هو المشهور في القراءة. نعم. أحسن الله إليكم. وبعده إقامة الصلاة بأسبابها وشروطها وسننها وآدابها وإيتاء الزكاة طيبة لها نفسه وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فأداء حق الصلاة بالطهارة بالماء الطهور والتيمم عند عدمه والستر بثوب طاهر والوقوف على بقعة طاهرة واستقبال القبلة والنية ودخول الوقت. أما الطهارة فلها فرائض وسنن، أولها النية بطهارة رفع الحدث، وإن كان تيمما فاستباحة الصلاة لأن التيمم لا يرفع الحدث. ثم التسمية ويذكر الله تعالى عند إرادته أخذ الماء. ثم المضمضة وهو دوران الماء في الفم وإخراجه منه واستنشاقه وإدخال الماء في خرمي الأنف. ثم الاستنثار وهو رده بالنفس. ثم غسل الوجه وحده من وحده من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين، والذقن طولا، ومن وتد الأذن إلى وتد الأذن عرضا. ثم غسل اليدين إلى المرفقين. ثم مسح الرأس كله من مقدمه إلى قفاه ورده مع الأذنين. ثم غسل الرجلين إلى الكعبين. أخرج البخاري عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء بالفتح فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويده إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وأخذ من هذا الحديث الترتيب بين المفروض والمسنون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أخرجه البخاري ومسلم. وقوله يتوضأ بالماء والتراب عند عدمه لأن التيمم من أسماء الوضوء على مروى النسائي وعن أبي ذر بإسناد صحيح. الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. وهنا قيد لا بد من ملاحظته ليتوضأ وضوءا صحيحا. فقد روى عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنه وابو هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. وأخذ منه وجوب إسباب الوضوء لما في عدمه من الوعيد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب التيمم في تنعله وترجله وطوله وفي شأنه كله. البخاري ومسلم. وأخذ من النساء استحباب التيمم في كل شيء محبوب، ويستحب تخليل اللحية الخفيفة فيه، ويجب في الغسل لما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. ويجب أيضا تحريك الخاتم وما يشبه من الحلية والسواط لما روي عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه. رواه ابن ماجه والدارقطني. ويجب تخليل أصابع اليدين لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ فخلل أصابع إذا توضأ فخلل أصابع يديك ورجليك. رواه الترمذي. وفي الرجلين خلاف بين العلماء. إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. رواه الترمذي. وفي الرجلين خلاف بين العلماء. وقالت المالكية مستحب فيهما. ويجوز المسح على العمامة والخفين عند بعض العلماء لما أخرجه البخاري. وعن عمرو بن أمية الضمري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. وذكر مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه سئل عن المسح على العمامة فقال لا، حتى يمسح الشعر بالماء، لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. والمسح عن العمامة لم يمسح برأسه. قال ابن عبد البر حديث عمرو بن أمية معلول. وأخرجه البخاري. وبين فساد إسناده في كتاب الأجوبة عن المسائل المستغربة من البخاري. ويجب على المكلف إن ترك فرضا من فروضه المذكورة بالآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم فعله وما بعده إن كان قريبا. وإن طال أعاد الوضوء والصلاة لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدميه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك. قال فرجع فتوضأ ثم صلى. رواه أحمد ومسلم بدون ذكر فتوضأ. ويستحب الدعاء بعد تمام الوضوء لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسلم الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وفي رواية للترمذي بالزيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان أعظم الحق الذي يكون لله وهو توحيده أتبعه بأن بعد هذا الحق بقية أركان الإسلام وهي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. ولما كانت الطهارة شرطا من شروط الصلاة ابتدأ رحمه الله تعالى بذكرها، واكتفى رحمه الله تعالى بذكر ما يتعلق بمهمات الطهارة عن بقية ما وراءها مما يتعلق بأحكام الصلاة، وأهمل رحمه الله تعالى ما يتعلق ببيان الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، وكأنه تركه لظهوره وشهرته ووفاء كتب الفقهاء رحمهم الله تعالى به. وقد ذكر رحمه الله تعالى أن الطهارة لها فرائض وسنن، ثم قال لما ذكر الفريضة الأولى قال وإن كان تيمما فاستباحة الصلاة. ومعنى الاستباحة طلب إباحة فعلها مع بقاء الحدث، وهذا على مذهب من يرى التيمم غير رافع للحدث، وأن الحدث يرتفع بالماء فقط، فإذا توضأ المحدث ارتفع حدثه ولم يعد محدثا بالكلية، وأما إذا تيمم المحدث فإن حدثه باق، ولكنه أمر بالتيمم ليستبيح فعل الصلاة، أي لتكون مباحة في حقه، ورتب على ذلك أن التيمم لا يرفع الحدث، والصحيح أن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا لتظاهر الأدلة بذلك، فإنه بدل عن الوضوء بالماء، والبدل يأخذ أحكام المبدل منه إلا بدليل يمنعه ولا دليل. ثم مضى رحمه الله تعالى يذكر أحكام الوضوء حتى انتهى إلى ذكر حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيحين في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عثمان أتم الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته، وقل أن تجد بابا من الأبواب الكبرى في العبادات إلا وفيه حديث تام واف به يستغنى به عن كثير من الأحاديث المروية فيه. فمثلا في الوضوء عد حديث عثمان بن عفان هذا أصلا فيه، وفي الصلاة عد حديث وائل بن حجر وافيا فيها، وفي الزكاة عد حديث أنس عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في كتاب الصدقة وافيا فيها، وفي الحج عد حديث جابر بن عبد الله في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وافيا فيها. فكل عبادة من هؤلاء العبادات جاء فيها حديث مبين لأصلها إلا الصيام، فإنه لم يأتي حديث شامل لأحكامه، وموجب ذلك الفرق بينه وبين سائر تلك العبادات، فإن الطهارة والصلاة والزكاة والحج عبادات ظاهرة جلية، والصيام عبادة سرية خفية، فوقعت الأحاديث على ما يناسب هذا المعنى من كونها عبادات فعلت واشتهرت وظهرت أحكامها فنقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الصيام فعبادة بين العبد وبين ربه لا يطلع عليها، فجاءت فيها أحاديث متفرقة عامتها قولية. ثم أتبع ذلك بحديث آخر، وفي حديث عثمان قال رحمه الله بوضوء بالفتح، لأن الوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم هو فعل الوضوء نفسه. ثم أتبع حديث عثمان بحديث أبي هريرة، ثم فسر قوله في حديث أبي هريرة حتى يتوضأ، قال يتوضأ بالماء أو التراب عند عدمه، لأن التيمم من أسمائه الوضوء على ما رواه النسائي إلى آخر ما ذكر. وهذا مذهب جماعة يرون أن التيمم يسمى وضوءا، فيكون اسم الوضوء شاملا لاستعمال الماء واستعمال التراب، واستدلوا بحديث أبي ذر هذا برواية النسائي وفيه الصعيد وضوء المسلم، أي التراب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. وهذا الحديث إسناده صحيح، إلا أن هذه اللفظة غلط وهم فيها بعض الرواة، فالمحفوظ فيه الصعيد طهور المسلم، والطهور أعم من الوضوء، فيندرج فيه استعمال الماء أو التراب. أما تسمية استعمال التراب وضوءا فهذه لا يساعد عليها الدليل الشرعي ولا الوضع اللغوي. ثم أتبع ذلك بحديث عبد الله بن عمر: ويل للأعقاب من النار، حديث عبد الله بن عمر ومن معه، وبين أنه يفيد وجوب إسباغ الوضوء، والمراد بإسباغ الوضوء إكماله وفق ما قدرته الشريعة. فمثلا قدرت الشريعة في اليد أن تغسل من أولها حتى يشرع في العضد فيشمل المرفق، فالإسباغ هو تكميل هذا العضو، فإذا قصر عنه أخل بالإسباغ. لهذا ورد في هذا الحديث: ويل للأعقاب، والعقب هو مؤخر القدم. ثم ذكر بعد ذلك حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم الحديث، وذكر أن النسائي أخذ منه استحباب التيمم في كل شيء محبوب، ولا يختص هذا الأخذ بالنسائي، فإن هذا أمر مقرر عند أهل العلم، كما ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى، لكنه خص النسائي بالذكر لأنه ترجم على ذلك في سننه وساق هذا الحديث. ثم أورد بعد ذلك أحكاما، منها قوله: ويجب أيضا تحريك الخاتم وما أشبهه من الفلية والسواق، لما روي عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه. وفي إسناد هذا الحديث ضعف، لكن ذلك مندرج فيما سبق من الإسباغ، فإن إبقاء موضع من الوضوء تحت خاتم أو ساعة أو سوار أو غير ذلك يمنع من تكميله. ثم ذكر ما يتعلق بتخليل الأصابع، وأن العلماء مختلفون في تخليل أصابع الرجلين، والصحيح شمول الأمر بالتخليل لأصابع اليدين والرجلين، ففي حديث لقيط في السنن وهو صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: خلل بين الأصابع. والأصابع اسم يشمل أطراف اليدين وأطراف القدمين. ثم ذكر بعد ذلك أن المسح على العمامة والخفين يجوز عند بعض العلماء، وهو في الخفين مذهب الجمهور، وأما في العمامة فإنها من مفردات الحنابلة، ولذلك أطلب المصنف رحمه الله تعالى في ذكر مذهب المانعين للمسح على العمامة، وقد أعلى من نحى هذا المنحى وهم الجمهور حديث عمرو بن أمية في صحيح البخاري: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على إمامته وخفيه، وفي إعلاله نظر. ولو قدر ذلك فإن هذه المسألة تروى فيها أحاديث صحيحة أخرى، فالمسح على العمامة ثابت، وجوازه هو الصحيح كما هو مذهب الحنابلة خلافا للجمهور. ثم ذكر بعد ذلك مما ذكر أنه يستحب الدعاء بعد تمام الوضوء، ويعلم به أنه لا يستحب الدعاء في أثناء الوضوء، والأحاديث الواردة في الدعاء في أثناء الوضوء لا يصح منها شيء. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في دعاء المتوضئ بعد تمام وضوئه حديث عمر، وفيه قول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا هو الذكر المشروع. وعند الترمذي زيادة هي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ولا يصح إسنادها. وفي هذا المحل ذكر ثان، وهو ما ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند النسائي في عمل اليوم والليلة، وإسناده صحيح: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وهو موقوف لفظا مرفوع حكما، فالأحاديث الثابتة في هذا المحل إنما هي هذان الحديثان، والعبد ينوع بينهما تبعا لما تقرر من التنويع بين السنن الواردة في محل واحد. نعم. أحسن الله إليكم. فصل في الاستنجاء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث والخبائث ذكران الشياطين وإناسهم. عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن استطابة فقال: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار. وفيه دلالة على ما به الاستنجاء من حجر، وقيس عليه غيره من كل جامد، طاهر ممكن غير مؤذن ولا محترم، فإن الأحجار لقب لا مفهوم له عند الجمهور. وروي عن أبي قتادة الحارث بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الخلاء فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبرها، ولكن شرقوا وغربوا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتي بثلاثة أحجار، ووجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذه ركس أي نجس. الحديث: ويحرم التخلي في طرق الناس وظلهم لما فيه من أذية المسلمين بتنجيس من يمر به واستكبار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طرق الناس وفي ظلهم، رواه مسلم. ويتجنب البول في محل الاغتسال، وهذا نهي وكراهة لما رواه عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه، ثم فإن عامة الوسواس منه، رواه أبو داود. ويسن القعود في البول ويكره القيام، لما روته عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا، ما كان يبول إلا جالسا، رواه النسائي وغيره. ولا ينافي هذا ما جاء في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباقة قوم فبال قائما، لأنه محمول على الضرورة. السباقة القمامة. ويجب تنزيل ما فيه ذكر الله تعالى عن إدخال الخلاء، لما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، رواه أبو داود والنسائي. وجه الدليل فيه أن نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم كان محمد رسول الله، ويكره ذكر الله تعالى حال قضاء الحاجة ولو كان واجبا كرد السلام، ولا يستحق الشخص المسلم في تلك الحال جوابا، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فسلم عليه فلم يرد عليه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام. ويجب ستر العورة وترك الكلام حال قضاء الحاجة. عن أبي سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. المقت هو البغض، وقيل أشد البغض. وندب الذكر بعد الفرائض. فقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. وصحى أبو حاتم والحاكم. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وروى المعمري من طريق آخر بإسناد على شرط مسلم: إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر مما يتعلق بحق الله، وهو متعلق بالاستنجاء. والاستنجاء هو طلب إزالة النجو، والنجو اسم للخارج من الإنسان. وأورد فيه المصنف رحمه الله تعالى أحاديث وبنى عليها أحكاما، ومن جملة ما ذكر حديث هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة، والاستطابة اسم للاستنجاء، لأن المستنجي يطيب بدنه بإزالة النجو والقدر عنه. وآلة الاستنجاء هي الحجر، وألحق بها ما كان في معناها من كل ما كان جامدا غير رخو طاهرا غير نجس منقيا غير موذ ولا محترم. والمحترم اسم لما له حرمة كالطعام أو صحف فيها قرآن أو علم. ثم ذكر أحاديث عدة حتى انتهى إلى حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طرق الناس وفي ظلهم. ومعنى اللعان الجالب للعن، فإنه يستجلب لعن الناس له لأذيته لهم. وإذا لعنه الناس وهو معتد عليهم استحق اللعن من الله جزاء له على فعله. ثم ذكر من تلك الأحكام أنه يتجنب البول في محل الاغتسال، وهو المستحم، كما جاء في حديث عبد الله بن مغفل الذي ذكره. والمستحم اسم للمكان الذي يغتسل فيه الإنسان. ثم ذكر بعد ذلك أنه يسن القعود في البول ويكره القيام، وكراهة القيام مفرعة عند القائلين به على أن ما وقع منه صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة الذي ذكره أنه محمول على الضرورة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك اضطرارا. وروي في ذلك خبر لا يصح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما لجرح كان بمقبضه، وهذا لا يثبت، فحينئذ يكون هذا من التوسعة. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن البول قائما. ثم ذكر أنه يجب تنزيه ما فيه ذكر الله عن إدخاله الخلاء، وأورد فيه حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، وفي صحته نظر، لكن ما بعده من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في ترك النبي صلى الله عليه وسلم السلام على من سلم عليه وهو يقضي حاجته دال على طلب هذا، وأنه ينبغي للعبد أن ينزه ما فيه ذكر الله تعالى عن إدخاله الخلاء إذا أمكنه ذلك ولم يؤدي ذلك إلى تضييعه عليه أو أن يذهب منه، فإذا خشي ذلك كان الأمر واسعا. ثم إن الخلاء الذي جاءت فيه الأحاديث ورتب عليه الفقهاء الأحكام هو المسمى بالكنيف، وهو محل قضاء الحاجة فيما سبق، وكان الكنيف محلا تنحبس فيه النجاسة ولا تندفع منه، فكانوا يحفرون أسفل هذا الموضع حفرة كبيرة ثم يغطون تلك الحفرة بشيء من خشب قوي أو نحو ذلك، ثم يشقون شقا تعبر منه الحاجات إلى تلك الحفرة فتستقر فيها، ومع تطاول الزمن بعد مدة مديدة يغيرون هذا المحل فتكون النجاسات محبوسة فيه. أما كنف اليوم وهي التي تسمى بالحمامات، فالأصل فيها أن النجاسة غير منحبسة فيها، فلا تتأتى عليها الأحكام المذكورة عند الفقهاء إلا ما عرف من هذه الكنف المسمات بالحمامات أن النجاسة تنحبس فيها لإهمالها أو نحو ذلك، كما يكون في كنف المحطات التي تكون على طريق السفر ونحوها. وأما التي تكون في بيوت الناس فالغالب عليها أنهم يعتنون بنظافتها، وتكون النجاسة مندفعة منها غير باقية فيها. ثم ذكر بعد ذلك أنه يجب ستر العورة وترك الكلام حال قضاء الحاجة، وأورد فيه حديثا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، رواه أبو داود وغيره وإسناده ضعيف. وستر العورة ثبتت فيه أدلة عدة، أما ترك الكلام فهو من الآداب المستحسنة، وإذا احتاج الإنسان إليه أو اضطر فلا محذور في ذلك، والمقت اسم لأشد البغض. ثم ذكر بعد ذلك حديث عائشة فيما يندب من الذكر بعد الفراغ، وهو حديث حسن، ولم يصححه أبو حاتم الرازي كما قال المصنف رحمه الله تعالى، فإن أبا حاتم الرازي قال أصح حديث في هذا الباب حديث عائشة، وهذا البناء عندهم لا يقتضي الثبوت كما صرح بذلك النووي وحافظ الحكم رحمهم الله تعالى، فالمراد به أنه أمثل الأحاديث المروية في الباب، وقد يكون ضعيفا لكنه أقوى من غيره، وقد يكون حسنا وقد يكون صحيحا، فحينئذ من وقف على قول له على هذا التركيب لا يقال إنه صحح الحديث، بل يقال قال إنه أصح حديث في الباب. ثم ذكر بعده حديث أنس وفيه زيادة ذكر بقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وإسناده ضعيف. ثم أتبعه بحديث رواه المعمري في عمل اليوم والليلة، وفيه زيادة قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وفيه زيادة التسمية على الذكر المعروف عند دخول الخلاء في حديث أنس في الصحيحين، فإن حديث أنس في الصحيحين فيه أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وفي لفظ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أما التسمية فلم تقع إلا في هذا الحديث، وهذه الزيادة زيادة منكرة لأنها مخالفة لسنن الشريعة في تقديم الاستعاذة على البسملة، فإن قاعدة الشريعة أن التعوذ قبل البسملة، وهذا الحديث عكس ذلك وهو غير مناسب من جهة المعنى مع شذوذه رواية، مما يدل على أن هذه الزيادة وهم محض. نعم. صلى الله عليه وسلم. ويستحب السواك لأننا مأمورون من في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله تعالى أن نكون في حالة كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي أيضا عن حذيفة اليماني رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشم صوفه. وأخذ من هذين الحديثين أن السواك مستحب عند الوضوء وعند الصلاة وعند النهوض من النوم. قوله يشم صفاه الشوص دلك الأسنان بالسواك وهو معنى معروف عند العرب. قال امرؤ القيس الكندي في مدح صاحبته في صبيته: بأسود ملتف الغدائر وارد وذي أشر تشوفه وتشوص. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للإنسان مرضاة للرب. رواه البخاري وتعليقا. وهذا يفيد استحبابه في كل وقت لأنه تطهير الفم وموجب لرضا الرب على فاعله. وعن شريح قال: قلت لعائشة: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. رواه مسلم. وفي هذا الحديث دليل على مشروعيته في ابتداء دخول البيت. وعن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أكسي يتسوك وهو صائم. رواه البخاري تعليقا والترمذي وقال: حسن صحيح. وهو يفيد استحبابه للصائم غير تقييد بوقت، ويرد على من خصه بقبل الزوال له. واستدل الشافعي رضي الله عنه على كراهته بعد الزوال له بما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأنه يزيل الخلوف برب الضم، وهو تغير رائحة الفم الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك. ولكن في نظر إن لا يلزم من ذكر ثواب العمل أن يكون أفضل من غيره، لأنه لا يلزم من ذكر الفضيلة حصول الرجحان بالأفضلية. ألا ترى أن الوتر عند الشافعي في قوله جديد أفضل من ركعتي الفجر مع قوله عليه الصلاة والسلام: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. وقد نقل الترمذي أن الشافعي قال: لا بأس بالسواك للصائم أول النهار وآخرة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يلتحق بأحكام الطهارة ويعد فيها مما يتبع حقوق الله عز وجل استحباب السواك، لأنه يؤدي إلى كمال الحال في النظافة. وإذا أوقع العبد عبادته على حال كاملة من النظافة ففي ذلك إظهار لشرف العبادة وبيان لقوة التعبد. وهذا المعنى عظم عند السلف رحمهم الله تعالى واجتهدوا فيه اجتهادا عظيما، فقد صح عن تميم الداري رضي الله عنه أنه اشترى حلة بألف دينار كان يلبسها لصلاة الليل، لأن القاعدة أن تكميل المرء نفسه في عبادته يفضي إلى تكميل تلك العبادة. وهذا يؤثر في فعل العبادة، كما ذكر الزروق المالكي أن مما يقوي الخشوع في الصلاة أو يضعفه ما يكون عليه العبد في حال الوضوء، فإذا كان وضوءه خاشعا أفضى ذلك إلى خشوعه في صلاته، وإذا كان وضوءه بغير خشوع أفضى ذلك إلى عدم خشوعه في صلاته. وصدق رحمه الله لأن الوضوء مفتاح الصلاة، وإذا كان الإنسان يتوضأ عجلا ويسرع إلى المسجد فإن خشوعه في الصلاة يضعف. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أحاديث في فضل السواك، وبين أن استحبابه في كل وقت، ويتأكد في مواضع جاءت فيها أحاديث كدخول البيت، وأورد فيه حديث عائشة لما سئلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك. ثم ذكر حديث عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، وهذا يفيد استحبابه للصائم من غير تقييد بوقت. وذهب بعض أهل العلم كالشافعي وغيره إلى كراهته بعد الزوال، واستدلوا بحديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وقالوا إن السواك يزيل الخلوف فيغير تلك الرائحة التي توجد عند الصيام وهي أطيب عند الله من ريح المسك. ورد المصنف رحمه الله تعالى ذلك من أنه لا يلزم من ذكر ثواب العمل أن يكون أفضل من غيره، فلا يلزم حينئذ أن يكون ترك الخلوف وعدم تغييره أفضل من تغييره بالسواك، لأنه لا يلزم من ذكر الفضيلة حصول الرجحان بالأفضلية، فقد يكون ثم فضل لكنه لا يقتضي أن يكون هو الأفضل. وقال ألا ترى أن الوتر عند الشافعي في قوله الجليل أفضل من ركعتي الفجر، مع قوله عليه الصلاة والسلام ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ووراء هذا الجواب جواب آخر ذكره أبو العباس بن تيمية الحبيب وتلميذه ابن القيم وغيرهما، وهو أن الخلوف لا يزال بالسواك، لأن الخلوف هو رائحة تتصاعد من خلو المعدة من الطعام، فلو تسوك الإنسان لم تندفع هذه الرائحة، لأنه ليس محلها الأسنان ولا اللسان، وإنما تأتي من قبل المعدة، فلا تندفع هذه الرائحة إلا إذا صارت المعدة ما يملأها. ثم ذكر أن الشافعي رحمه الله تعالى ذكر عنه أنه قال لا بأس بالسواك للصائم أول النهار وآخره، هذا يخالف المشهور عنه. وما ينقله الترمذي رحمه الله تعالى في الجامع عن الشافعي يخالف بعض ما قرره في كتبه، فينبغي التحوط في نقل مذهب الشافعي من جامع الترمذي، فلعل تلك الأقوال هي أقوال قديمة للشافعي ثم استقر مذهبه في الجديد على خلافها، ولكن يستأنس بذكرها إذا كان الراجح على خلاف قوله الجديد، فيذكر أن له قولا قديما وافق فيه الراجح. نعم. السلام عليكم. فصل في الجنابة. الجنابة دالة على معنى البعد، ومنه قوله تعالى والجاري الجنب. وعن الشافعي رضي الله عنه أنه قال إنما سمي جنبا من المخالطة، ومن كلام العرب أجنب الرجل إذا خالط امرأته، وليس بين هذين مباينة، لأن مخالطتها مؤدية إلى الجنابة التي معناها البعد. وإذا التقى الختانان وجب الغسل، وهما ختان الرجل وهو قطع جلدة كمرته، وخفاض المرأة وهو قطع جليدة في أعلى فرجها تشبه عرف الديك، بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة. وإنما سنيا بلفظ واحد تغليبا، وله نظائر، وقاعدته رد الأثقل إلى الأخف والأدنى إلى الأعلى كهذا، قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وروي من وجه آخر عن أبي هريرة: إذا غشي الرجل امرأته فقعد بين شعابها إلى آخره. والشعب جمع شعبة وهي القطعة من الشيء، وقيل المراد به الأسكتان والفخذان، ومعنى الأسكتين ناحية الفرج، ومعنى جهدها بلغ مشقة. ويجب الغسل على المجامع وإن لم ينزل كما في هذا الحديث المذكور آنفا، ولا معارضة بينه وبين الحديث، إنما الماء من الماء، لإمكان الجمع بينهما إما بحمل الحديث الأخير على أنه منسوخ كما قال به كثير من العلماء، وإما بحمله على حالة النوم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر يتعلق بحق الطهارة، وهو متعلق بالجنابة. والجنابة دالة على معنى البعد، لأن العبد إذا أجنب بعد عن أداء العبادات التي نهي عن أن يأتيها وهو على جنابة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الجنب إنما سمي جنبا من المخالطة، لأنه يخالط امرأته وليس بين هذين مباينة كما ذكر المصنف، لأن مخالطتها أدت إلى الجنابة التي معناها البعد، فأدت مخالطته امرأته إلى أن يبعد عن التلبس بالعبادات التي نهي عن إتيانها حال جنابته. وذكر في معنى المباعدة أيضا أن الملائكة تنفر منه، ورويت في ذلك أحاديث حسنها بعضهم ولا يصح منها على التحقيق شيء. ثم ذكر أن الجنابة تقع إذا التقى الختانان، فإذا التقى الختانان وجب الغسل، وهما اسم لقبل الرجل والمرأة، وسمي بذلك تغليبا، فإن الختان متعلق بالرجل، ويقال في حق المرأة حفاظ، والختان على الصحيح واجب في حق الرجل دون المرأة. فإذا التقى الختانان وجب الغسل ولو لم ينزل، لحديث أبي هريرة: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وشعب المرأة الأربع هي يداها ورجلاها. ومن بدائع العلم ومحاسن الفهم أن أبا الفرج بن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري لما ذكر هذا الحديث أشار إلى أن الشعب هي اليدان والرجلان، ثم ذكر أن في المسألة أقوالا لا يعول عليها ولا يلتفت إليها ولا تنبغي حكايتها لمباعدتها للصواب مع عدم الاحتياج إليها في مثل هذا المقام، فإنه كما بني الشرع على التعفف والتصون من الفحش والإتيان بهذه الأمور على وجه الكناية، فكذلك ينبغي أن يكون العلم. وكما كان سيد العلماء صلى الله عليه وسلم غير فاحش ولا متفحش، فكذلك ينبغي للمشتغلين بالعلم أن يتحروا هديه وأن ينسجوا على منواله، وأن لا يتوسعوا في القول في مثل هذه المحال. وما يقع من بعض الناس من إجراء اللسان فيها ظنا أنه من بيان العلم غفلة عن الأصل الكلي في عفة الشريعة، وأن المناسب لكمالها أن يجري الإنسان على منوالها. فمن أراد أن يبين الشرع فليلتزم طريقته في التبيين، وذلك أحفظ لدينه وأسلم لعرضه وأقوم لإيمانه. والولوج في هذه الأمور والتساهل فيها وعدها كما يفعله بعض المنسوبين إلى العلم فكاهة أو محلا للطرائف وتأنيس النفس من جنس الفحش الذي ينبغي التصون عنه، ولا ينبغي للإنسان أن يجري في هذا المجرى مضاهاة للعامة والدهماء. وما أحسن قول الأحنف بن قيس: إني لأكره الرجل ذاكرا لأمر بطنه وفرجه. ثم ذكر أن المجامع وإن لم ينزل يجب عليه الغسل كما تقدم، ولا معارضة بين هذا الحديث وبين حديث إنما الماء من الماء في الصحيحين لإمكان الجمع بينهما، إما بأن يقال إن حديث إنما الماء من الماء كان في أول الإسلام ثم نسخ، وهذا قول جماعة من أهل العلم، وإما أن يكون هذا مختصا بالنوم، فلو رأى الإنسان شيئا ولم يجد بللا بعد يقظته فلا يجب عليه غسل حتى يرى الماء. السلام عليكم. فصل فيما بين المخلوقات من حقوق وما من حق لهم إلا ولله فيه حق: حق ذوي الأرحام وهم القرابة كالآباء والأمهات والبنين والبنات والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات ونحوهم من القرابات المشتبكات. قال الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وفي الحديث: الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. وقال رجل: يا رسول الله إن لي قرابة أوصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. وروى الإمام أحمد بن حنبل وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. وصلتها أن يفعل الإنسان بأقاربه ما يعد به مواصلا غير منافر ولا مقاطع، فإن كان عندهم وصلهم بهدية ونحوها، فإن لم يقدر على الصلة بالمال أو لم يكونوا محتاجين وصلهم بزيارة وإعانة بأعمالهم إن احتاجوا، وإن كان غائبا عنهم وصلهم بالكتاب وإرسال السلام ولين الكلام ونحو ذلك. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر طرف من الحقوق المتعلقة بالله سبحانه وتعالى أتبعها بذكر جملة من حقوق المخلوقين، وابتدأها بحق ذوي الأرحام. وذوو الأرحام هم الذين يتصل بهم الإنسان برحم، وتقدم أن الرحم تقع على نوعين: أحدهما رحم غريبة، رحم بعيدة، والثاني رحم قريبة. والذي يتعلق به حق الوصل هو الرحم القريبة، وأما الرحم البعيدة فإنه لا تعلق لها بذلك. ومن الرحم البعيدة ما جاء في صحيح مسلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتح مصر فقال: فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم رحما وذمة. والرحم المذكورة هنا هي أمنا هاجر، وليست مارية كما وهلت في ذلك البارحة، وإنما الرحم هنا هي هاجر، فإنها كانت من أهل مصر، وهي رحم للعرب لأنها أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وأما الرحم القريبة فاختلف أهل العلم في تحقيقها، وأشبه الأقوال أنهم عصبة الرجل وما تعلق بها من ذكر أو أنثى، ويندرج في ذلك الآباء والأمهات والبنين والبنات والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وبنوهم وما التحق بهم. ثم أورد المصنف ما يدل على الأمر بصلة الرحم والتحذير من قطعها. وختم تلك الأدلة بحديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يدخلون الجنة وذكر منهم قاطع الرحم، وهو حديث رواه أحمد وغيره وإسناده ضعيف. ويغني عنه ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى ما تتحقق به الصلة، وقال وصلتها أن يفعل الإنسان بأقاربه ما يعد به مواصلا غير منافر ولا مقاطع، فإن كان عندهم وصلها بهدية، فإن لم يقدر على الصلة بالمال أو لم يكونوا محتاجين وصلهم بزيارة، وإن كان غائبا عنهم وصلهم بالكتاب. وسبق أن ذكرت لكم أن الحقوق التي تكون بين المخلوقين ردها الشرع إلى العرف، فكل ما حكم العرف بأنه من جملة الصلة فإنه يندرج فيها، وإنما وكلت هذه الحقوق إلى العرف لأن الناس تتغير أزمانهم وأماكنهم وأحوالهم، فينبغي أن تكون الأحكام المتعلقة بهم مناسبة لذلك، بخلاف حق الله عز وجل فإنه لا يتغير بل هو ثابت مقدر. نعم. أحسن الله إليكم. فصل فيما يجب للوالدين خاصة. قال ابن عطية تحرير ما يجب لهما أن لا يعصيهما في مباح ولا يطيعهما في معصية ويترك لهم المندوبات، هذا هو البر، وضده العقوق وهو مأخوذ من العق وهو القطع، يقال عق والده إذا قطعه. وقال صاحب المحكم رجل عقوق بضم العين والقاف، وهو الذي شطع في الطاعة الوالدين. وقال أبو محمد بن عبد السلام ولم أقف في عقوق الوالدين ولا فيما يختصان به من الحقوق على ضابط أعتمد عليه، فإنما يحرم في حق الأجانب فهو حرام في حقهما، وما يجب للأجانب فهو واجب لهما، فلا يجب على الولي طاعتهما في كل ما يأمران به ولا في كل ما ينهيان عنه باتفاق العلماء. والعقوق شرعا مخالفة توجب الغضب، وكل ما يوجب الغضب فهو كبيرة، وأما ما دونه فهو من الصغائر. يؤيد هذا ما روى الترمذي رضا الرب في رضا الوالد ولسخط الرب في سخط الوالد. وقيل العقوق أن يفعل بهما ما يتأذى به تأذيا ليس بالهين عرفا. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر هذا الحديث لأبي بكر أحسن الله إليكم. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة. قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. ويحرم على الولد السفر إلى الجهاد بغير إذن والديه لما يشق عليهما من توقع قتله أو قطع عضو من أعضائه ولشدة تبجعهما بذلك، ويلحق بذلك كل سفر يخاف فيه على نفسه. قال الليث رحمه الله الوالد على الولد 10 حقوق: أول إذا احتاج إلى طعام أطعمه، والثاني إذا احتاج إلى كسوة كساه إن قدر عليه، وهذا بعض تفاسير قوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفة، والثالث إذا احتاج أحدهما إلى خدمته خدمه، والرابع إذا دعاه وجابه وحضره، والخامس إذا أمره بأمر أطاعه في غير معصية مغيبة، والسادس الكلام معه باللين، والسابع عدم دعائه باسمه، والثامن مشه خلفه، والتاسع يرضاه له ما يرضى لنفسه وكرهته له ما يكره لنفسه، والعاشر دعوته له بالمغفرة. قال الله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي. وقال أيضا حكاية عن خليله إبراهيم عليه السلام ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وروي عن بهز بن حكيم عن أبي عن جده قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال فقلت ثم من؟ قال أمك. قال ثلاث ثم من؟ قال أباك ثم الأقرب فالأقرب. وروي عن بعض الصالحين التابعين أنه قال من دعا لأبويه في كل يوم 5 مرات فقد أدى حقهما، لأن الله تعالى يقول أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فشكر الله تعالى أن يصلي بكل يوم 5 مرات وكذلك شكر الوالدين أن يدعو لهما في كل يوم 5 مرات. وقال تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم يعني عالم بما في قلوبكم من اللين والبر للوالدين إن تكونوا صالحين أي إن تكونوا بارين بهما فتستوجبون على الله بذلك الأجر فإنه كان للأوابين غفورا يعني إن تركتم حقهما فتوبوا إلى الله فإنه كان للأوابين أي الراجعين عن الذنوب غفورا أي كثير المغفرة لهم. وقال صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. ومن البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد الأب. وأنشد في ذلك خال خليل أبيك ورع إخاءه واعلم بأن أخا أبيك أخوك وبنوك ثم بنو بنيك فكن بهم ضرا فإن بني بنيك بنوك والطف بجدك رحمة وتعطفا وارحم فإن أبا أبيك أبوك. ولا يمنعان الولد من حج الفرض ولهما منعه من حج التطوع وليس لهما منعه من السفر لطلب العلم وإن لم يتعين عليه أو كان يمكنه التعلم في بلدهما على الأصح ولا من سفر التجارة وكل سفر مباح قصر فإن كان طويلا وظهر خوف منه فلهما المنع وإن غلب الأمن فلا إذن ولا منع. نسأل الله تعالى أن يرضى عنا وعن والدينا وأن يجزيهما عنا خير الجزاء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر يتضمن حقا من حقوق المخلوقين وهو متعلق فيما يجب للوالدين خاصة. ونقل في صدره كلاما لابن عطية في تحرير ما يجب لهما ثم نقل كلاما لأبي محمد بن عبد السلام أنه لم يقف في عقوق الوالدين ولا فيما يختصان به من الحقوق على ضابط. وقد جاءت الشريعة بلفظ أغنى عن تخرصات المتخرصين واستنباطات المستنبطين وهو البر، فالمأمور به بر الوالدين. واسم البر يندرج فيه كل فعل يحصل نفعهما به، فكل فعل يحصل نفعهما به فأجاؤه إليهما مندرج في حقهما، وقد يكون فرضا وقد يكون نفلا. ويقابل البر العقوق، وقد عرف المصنف رحمه الله تعالى العقوق بأنه مخالفة توجب الغضب. وقيل العقوق أن يفعل بهما ما يتأذى به تأديا ليس بالهين عرفا. وكيفما قيل فلا بد من قيد في الحالين وهو دون مسوغ شرعي، فلو وجد منهما الغضب أو التأذي مع عدم وجود مسوغ شرعي فإن الإنسان لا يكون آثما في ذلك. فلو أن إنسانا أريد من والديه أن يوافق على معصية أو أن يقع فيها فامتنع فغضب لأجل ذلك فإنه لا يكون عاقا لهما. ثم ذكر أنه يحرم على الولد السفر إلى الجهاد أي النفل منه بغير إذن الوالدين، لأن الجهاد الفرض لا يحتاج فيه إلى إذنهما. وإنما حرم سفره إلى الجهاد بغير إذنهما لما يقع في قلوبهما ويزعزع نفسيهما من خوف الفجيعة بقتله أو قطع عضو من أعضائه. ثم ذكر رحمه الله تعالى كلاما حسنا لليث بن سعد المصري رحمه الله أحد الأئمة من أقران مالك بن أنس، تضمن طرفا من حقوق الوالد على الولد. ثم ذكر رحمه الله تعالى أدلة تتعلق ببر الوالدين، ثم أتبعها بتعظيم حق الوالدين كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والده، أي لا يكافئه فيما أسدى إليه من إحسان إلا أن يجده مملوكا فيستريه فيعتقه. ثم ذكر أن من البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد الأب، فإذا مات أبوه كان من بر أبيه أن يصلهم. ثم ذكر أن الوالدين لا يمنعان الولد من حج الفرض، ولهما منعه من حج التطوع، وليس لهما منعه من السفر في طلب العلم وإن لم يتعين عليه، أي لم يجب عليه، أو كان يمكنه التعلم في بلدهما على الأصح، وهو كما قال رحمه الله تعالى: فإنه ليس للوالدين أن يمنع ابنهما من السفر في طلب العلم ولو لم يكن واجبا عليه. والمقصود بقولهم وإن لم يتعين عليه أي فيما زاد على القدر اللازم لكل أحد، فإنه على كل أحد من العلم قدر واجب، والمقصود ما وراءه، لأن ما وراءه هو الذي يحتاج للرحلة عادة. وكذلك لو أمكنه التعلم في بلدهما لم يجز لهما منعه ولا من سفر التجارة لما فيها من مصلحة ارتفاقه بما يكسبه، ولا كل سفر مباح إن قصر، فإن كان السفر طويلا وظهر خوفهم منه فلهما المنع، وإن غلب الأمن فلا إذن ولا منع. أما سفر المعصية فإنه لهما أن يمنعاه منه، بل يجب ذلك عليهما لما فيه من النهي عن المنكر. نعم. السلام عليكم. فصل في حقوق الولد على الوالد. ورد في الأثر أن من حق الولد على الوالد ثلاث أشياء: أن يحسن اسمه إذا ولد، ويعلمه الكتابة إذا عقل، ويزوجه إذا أدرك، وإن كان أنثى زوجها تقيا جميلا، وينفق عليه ويكسوه إذا احتاج. ومنها تسويته بين أولاده في العطية: غنيهم وفقيرهم وذكرهم وأنثاهم، لما ورد في الصحيحين أن بشير بن سعيد قال: يا رسول الله، إني أعطيت ابني عطية، وإن أمه قالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت كل ولدك مثل ذلك؟ قال: لا. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، أليس يسرك أن يكون لك في بر سواء؟ قال: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: فلا إذن. وفي رواية: لا أشهد على جو. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا جاء إليه لابنه فقال له: إن ابني هذا يعقني. فقال عمر لابن: أما تخاف الله في عقوق والدك؟ فإن من حق الوالد كذا ومن حق الوالد كذا. فقال الابن: يا أمير المؤمنين، أما للابن على والده حق؟ قال: نعم، حقه أن يستنجب أمة ما يتزوج، يستنجب أمه، يعني يطلب أم النجيبة له، أن يستنجب أمه لا يتزوج امرأة بنيئة يعير بها، ويحسن اسمه، ويعلمه الكتاب. فقال ابن: فوالله ما استنجب أمي، وما هي إلا سندية اشتراها بأربعمائة درهم، ولا حسن اسمي، سماني ذكر الخفاش، ولا علمني من كتاب الله آية واحدة. فالتفت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي وقال: تقول ابني يعقني، فقد عققته قبل أن يعقك، قم عني. وروي رحم الله والدا أعان ولده على بره، قال: خارجة بالمصعب يعطيه ويحسن إليه حتى يبره. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة أخرى تتعلق بحق آخر من حقوق المخلوقين، وهو حق الولد على الوالد، وصدره بما أثر عن بعض السلف أنه قال إن من حق الولد على الوالد ثلاثة أشياء أن يحسن اسمه إذا ولد، بأن يعني يسميه اسما حسنا، لأن تسمية المولود حق للوالد. وقد نقل ابن حزم في مراتب الإجماع أنه يجب على الوالد أن يسمي مولوده، وهذا يدل على أن التسمية حق للوالد وليست حقا للولد، فمن عقل وكبر وأبوه حي فليس له أن يغير اسمه إلا بإذن والده، لأن الحق له، فإذا أسقط الوالد هذا الحق غير اسمه كما يشاء، أو مات الوالد فإنه يسقط حقه بموته، ثم ذكر في هذا الأثر ويعلمه الكتابة إذا عقل، لأن تعليمه الكتابة يحصل به انتفاعه في أمر معاشه ومعاده، فإن العلم متوقف عليها، ويزوجه إذا أدرك أي إذا بلغ، فإن الإدراك هو البلوغ، وإن كان أنثى زوجها تقيا جميلا، فيجمع لها في زوجها بين كمال الصورة وكمال الدين. ومن حقه أيضا أن ينفق عليه، فينفق الوالد على الولد ويكسوه إذا احتاج، ومن ذلك التسوية في العطية، فلا يجور على أحد منهم، كما في حديث النعمان بن بشير عن أبيه رضي الله عنه بهذه القصة. ثم ذكر المصنف بعدها قصة مشهورة عن عمر بن الخطاب، ثم ذكر أنه روي رحم الله والدا أعان ولده على بره، أي بما يقدمه إليه من الإحسان، وهذا روي مرفوعا ولا يصح. وقال خارجة بن مصعب يعطيه ويحسن إليه حتى يبره، أي أن الوالد إذا أحسن إلى ولده وتعاهده بالرعاية فإنه يرجى أن يقوم الولد ببره. ومن أعظم ما ينبغي أن يراعيه طلب صلاح ابنه بتأديبه وتهذيبه وتعليمه وتكميل أخلاقه، وطلب الصحبة الصالحة له رجاء أن يكون ولدا صالحا فينتفع الأب بدعائه بعد موته، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر منها ولد صالح يدعو له. نعم. أحسن الله عليكم. فصل فيما بين الزوجين. أما حقوق الزوج على زوجته فمنها ألا تحلف قسمه، ولا تكفر نعمه، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه، ولا تأذن في رحمه في شيء يكره، ولا تأكل وتلبس ما يؤذيه، ولا تكلم رجلا من غير محارمها إلا بإذنه، وعليها الرزق بأقاربه ولده مع إخوانه وأعمامه وأخواله، والرعاية ذريته بعد موته، وينبغي أن لا تتزوج بعده إذا كان صالحا لتكون زوجته في الجنة، فإن المرأة لآخر أزواجها، ولا أن تأكل من ماله ما تعلم رضاه به وأنه لا يغضب له. ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخادم مثل ذلك، ولا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. وحقها على الزوج أن يحسن معاشرتها لقوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. ويحتمل عنها وإن تطاولت عليه، ويعفو عن زلتها ويصبر عليها وإن ضعفت، ويعلمها ما تحتاج. أحسن الله إليكم. وحقها على الزوج أن يحسن معاشرتها لقوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. ويحتمل عنها وإن تطاولت، ويحتمل عنتها. عنتها يعني مشقتها وأذاها. أحسن الله إليكم. ويحتمل عنتها وإن تطاولت عليه، ويعفو عن زلتها ويصبر عليها إن ضعفت، ويعلمها ما تحتاج إليه من أحكام الوضوء والصلاة والصوم والحيض ونحو ذلك مما لا بد لها من معرفته، ويطعمها من الحلال ولا يظلمها شيئا مما يجب لها من الحقوق المتقدمة، ولا يلبس ويأكل ما يؤذيها، ولا يمنعها زيارة والديها ولا الخروج إلى المسجد إلا لخوف فتنة لما في الصحيحين: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وفي رواية: وليخرجن تفيلات، أي تفيلات الروائح، وفي رواية: وليخرجن ليلا. فلا تعارض بين الأحاديث، بل الجمع بينها أن المرأة يجوز لها الخروج إلى المسجد بشروط ثلاثة: أن تخرج ليلا لابسة أو ضع ثيابها ما من الفتنة، فإن اختل شرط من هذه حرم عليها. ومن حقوقها على زوجها أن يتزين لها كما يحب أن تتزين له. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الحقوق التي تكون بين المخلوقين، وهو ما يتعلق بحقوق الزوجين أحدهما على الآخر. فذكر جملة من حقوق الزوج على الزوجة، ومنها قوله: ولا تأذن في رحله في شيء يكرهه. والمراد بالرحل محل إقامته أي بيته، فلا تأذن في بيته بشيء يكرهه ولا يوافق عليه. ثم ذكر من حقها على الزوج أن يحسن معاشرتها، وأورد في ذلك قول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وهذه الآية أصل في ما يكون من الحق بين الزوجين، وأن مرده إلى المعروف أي العرف الجاري بين الناس، كما قال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف، يعني ما يعرفه الناس من أخلاقهم وأحوالهم. فهو يعاشرها فيما لها وما تطلبه بما عليه حال الناس. ثم ذكر رحمه الله تعالى جملة من حقوقها حتى قال: ولا يمنعها زيارة والديها ولا الخروج إلى المسجد إلا لخوف فتنة، وأورد الأحاديث في ذلك، واستنبط منها جواز الخروج إلى المسجد بشروط ثلاثة، وهي أن تخرج ليلا، وهذا أولها، وثانيها لابسة أوضع ثيابها، وهذا معنى تفيلات، وثالثها مع أمن الفتنة، فإن اختل شرط من هذه حرم عليها. فهذا قول جماعة من أهل العلم. وذكر الليل في هذه الأحاديث فيه نظر، فكأن ذكرها غير محفوظ في الحديث، فإن أكثر الثقات لم يذكروها، فكأن المتعين في ذلك هو شرطان: أحدهما أن تكون لابسة أو ضع ثيابها، ومعنى ذلك أن لا تكون متزينة، وإذا منع ذلك في الثياب منع فيما هو أشد منه كالأطياب فلا تتطيب، وثانيها مع أمن الفتنة عليها بأن لا يتعرض لها ولا يحصل ما يؤدي إلى الضرر بها. وهذا يدل على أن المرأة مأمورة بالقراء، وأن خروجها من البيت خلاف ما أمرت به من القراء، فلذلك يتشدد في تقييده تبعا للحكم الشرعي. والله عز وجل قال: وقرن في بيوتكن، في بيوتكن، فالمرأة مأمورة بأن تقر في البيت ولا تكون خراجة ولاجة. وقد بلي الناس في هذه الأزمان بكثرة خروج النساء بحاجة وبغير حاجة، وهذا خلاف المأمور به شرعا، ولا ينبغي لأهل الخير أن يكونوا عونا في اتساع هذا الأمر بأن يزينوا للنساء الخروج بما يعقدونه من أنواع المناشط التي تختص بهن، بل يتحرون الأوقات التي جاءت الشريعة بخروج النساء فيهن فيقصدون نفعهن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما اتفق حضور النساء مع الرجال في خطبة العيد قصدهن بخطبة، ولم يعمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل إلى أن يجمعهن فيخطب فيهن خطبة لهن مع إمكان ذلك، فدل على تركه، فيهتبر من أراد الخير للنساء المواسم التي تخرج فيها النساء وفق حكم الشرع، كصلاتهن في رمضان مع المسلمين للتراويح، فيسعى في تعليمهن في ذلك الوقت وإفادتهن فيه، ولا يوسع الأمر كما صار عليه النساء في هذه الأيام، لأن ذلك خلاف أمر الشريعة، وهذا من قلة فهم خطاب الشريعة. ولا ريب أن تعليم النساء وتثقيفهن وإرشادهن وهدايتهن أمر مأمور به، لكن هذا ينبغي أن يكون مع التصون والحرص على حفظهن وعدم توسيع الخطو في فتح الباب في خروجهن، فإن خروج المرأة شر عليها، وهو كذلك شر على الأمة، فإنه ما أفسدت الملة والدولة بمثل فتنة النساء، كما ذكره أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى في كلام له. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن من حقوقها على زوجها أن يتزين لها كما يحب أن تتزين له، لأن هذا أمر جبلي موجود في الرجل والمرأة مع نعم. أحسن الله إليكم. فصل في الجار. اختلف العلماء في حد الجيرة، قال أوزاعي 40 دارا من كل ناحية، وقال بعضهم من سمع الأذان، وقال البعض من ساكن رجلا في محلة أو مدينة فهو جاره، فعلى كل فمجاورة لها مراتب بعضها ألصق من بعض. واختلف أهل التفسير لقوله تعالى والجار ذي القربى الآية، فقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة رحمهما الله تعالى وغيرهم الجار ذي القربى الجار القريب النسيب، والجار الجنب الذي لا قرابة بينك وبينه. وقال بعضهم الجار ذي القربى هو الجار المسلم، والجار الجنب هو اليهودي والنصراني، وقيل الجار ذي القربى هو الجار القريب المسكن منك، والجار الجنب البعيد منك بيته، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه آلي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. واعلم أن الجيران ثلاثة، فمنهم من له ثلاثة حقوق كجارك القريب المسلم، له حق الجوار الآتي بيانه وحق القرابة الثالث وحق الإسلام، ومنهم من له حقان كجارك المسلم، ومنهم من له حق واحد كجارك الذمي الذي له حق الجوار فقط. فينبغي لكل عاقل أن يعرف حق جاره وإن كان ذميا ليفيه به من غير تطفيف، ويحسن إليه بلا تنكيف، وحسن الجوار هو الصبر على هذا جاره. قال الله تعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وهو الذي ليس بينك وبينه قرابة، والصاحب بالجنب الرفيق في السفر، وابن السبيل الغريب، وما ملكت أيمانكم من المماليك. وحق الجار إن استعان بك أعنته، وإن استقرضك أقرضته، وإن غاب حفظته، وإن استقر جدت عليه، وإن مرض عدته، وإن مات اتبعت جنازته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته نكبة عزيته. ولا تستطل عليه بالبناية فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، وإن اشتريت فاكهة فاهدي له، فإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده، ولا تؤذيه بقتار قدرك إلا أن تغرس له منها. وفي صحيح مسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه أي شره وغائلته. وفيه أيضا إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الحقوق المتعلقة بالمخلوقين، وهو حق الجار. ثم ذكر أن العلماء مختلفون في حد الجيرة، والصحيح أنه يرجع في ذلك إلى العرف، واليوم قد تجد 30 جارا في عمارة واحدة، وذلك أن البيوت صارت تبنى إلى علو كثيرا، فيكون هؤلاء عند الناس من جملة مسمى الجيران، وقد يضعف اتصالهم بمن هو إزاء بيوتهم من الجانبين، فالأمر مردود إلى العرف. ثم ذكر اختلاف أهل التفسير في قوله تعالى والجار ذي القربى، فقيل الجار ذي القربى الجار القريب النسيب، والجار الجنب الذي لا قرابة بينك وبينه، وقال بعضهم الجار ذي القربى هو الجار المسلم، والجار الجنب هو اليهودي، وقيل الجار ذي القربى هو الجار القريب المسكن منك، والجار الجنب البعيد منك بيته. وكيفما كان فإن الجيران باعتبار هذه الأقوال ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، هي التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في الصفحة التالية. فالقسم الأول من له ثلاثة حقوق، وهم الجار القريب المسلم، والقسم الثاني من له حقان وهو الجار المسلم، والقسم الثالث من له حق واحد وهو الجار الذمي الذي له حق الجوار فقط. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن حسن الجوار هو الصبر على أذى جاره، هذا بعض حسن الجوار، وإلا حسن الجوار هو معاملة الجار بالإحسان، ومن الإحسان الصبر على أذاه. ثم أورد آيات في ذلك، وذكر رحمه الله تعالى طرفا من الحقوق، ومن ذلك قوله رحمه الله تعالى وإن اشتريت فاكهة فاهد له فإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده ولا تؤذه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها. والقتار هو البخار وزنا ومعنى، فكلمة قتار على زينة بخار، وبخار القدر هو ما يتصاعد منها، وتصاعده يؤدي إلى شيوع رائحته. ثم ذكر حديثين في صحيح مسلم في تعظيم حق الجار. نعم. أحسن الله إليكم. فصل في حق المعلم. وفي الحديث الصحيح العلماء ورثة الأنبياء، ومن حقه على المتعلم تعظيمه ولا يزال ناظرا إليه بعين الإجلال، ويتواضع له ويخفض بين يديه صوته، ويعلم أن خضوعه له عز وذلته بين يديه رفعة. ويقال إن الإمام الشافعي رضي الله عنه عوتب على ذلك فقال أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولن تكرم النفس ولن تكرم النفس التي لا تهينها. وقال أبو علي اليوسي في قانونه في تعداد آداب المتعلم، ومنها أيضا أن يعرف له حقه ويشكر صنعه والمنة التي أجراها الله تعالى على يده، ويعتقد أنه أبوه بالولادة الروحانية وهي أفضل من الطبيعية، فلا يزال مثنيا عليه مستغفرا له داعيا ومسديا إليه غاية ما يمكنه من الإحسان، وساعيا في مكافاته بكل وجه يمكن. وفي الحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه، وكل ما يفعله في غيبته وبعد موته فينصره ويغضب له ويجاوب عنه من يذكره بسوء. وفي سراج المريدين لإمام أبي بكر بن عربي ما نصه كما يلزم بر الوالدين يلزم بر المعلمين بأن يقبلوا يده ويعينوه في شغله، ويمشوا الركب حوله، وينصتوا له ويوقره ويستعينه في السؤال، ولا يحفظ زلته ولا يتطلبوا غرته وليستر عورته. وحقه آكد لما قيل أبو السيادة خير من أبي الولادة، ومن علمك حرفا فهو أبوك. ومنها إكرامه ولا ترى لك قدرة على مكافاته، ولو أعطيته جميع ما تملك أو خدمته العمر كله. وينبغي للطالب أن يخاطب شيخه بالإجلال والإطراق ورب البصر كما يخاطب الملوك، ويبجل العلماء والصالحين. وشبب الملوك كما يخاطب الملوك. وينبغي للطالب أن يخاطب شيخه بالإجلال والإطراق ورب البصر كما يخاطب الملوك، ويبجل العلماء والصالحين والأكابر ولو لم يعملوا بعلمهم، ويقوم بواجب حقهم من الإكرام والترجيل، فإن العلماء ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرثوا منه دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا منه صلى الله عليه وسلم العلم، هم حملة شرعه وخدامه. قال أبو عمرو الداني: فالتزم الإجلال والتوقير لمن يريك العلم مستنيرا، لمن يريك العلم مستنيرا، وكله مبجلا معظما، مرصعا لقدره مكرما، واخفض له الصوت ولا تضجره، وما جنى عليك فاغتفره. فحقه من أعظم الحقوق، وهجره من أعظم العقوق. وقال آخر: رأيت أحق الحق حق المعلم، وأوجبه حقا على كل مسلم. لقد حق أن تهدى إليه كرامة على كل حرف واحد ألف درهم. واعلم أنه لا يتم لعالم علمه حتى يكون عاملا بمقتضاه، معذرا عن حب دنياه، هاربا عما يصد عن الله تعالى إلا ما لا بد من أن يتولاه. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: إذا كان العالم راغبا في الدنيا حريصا عليها، فإن مجالسته تزيد الجاهل جهلا والفاجر فجورا. وقال الغزالي: والناس في طلب العلم ثلاثة أحوال: رجل طلب الهداية به ليتخذه زادا إلى المعاد ولم يقصد به إلا وجه الله تعالى فهو من الفائزين، ورجل طلبه ليستعين به على حياته العاجلة وينال به العز والمال وهو مع ذلك مستشعر في نفسه ضعفه من خفة قصده، فهذا إما تقبل التوبة خيف عليه، وإن وفق لها قبل الأجل وأضاف إلى العلم العمل وتدارك ما فرط التحق بالفائزين، ورجل اتخذ علمه ذريعة إلى التكاثر بالمال والتفاضل بالجاه، يدخل بعلمه كل مدخل ليقضي من دنياه وطره، ويظهر أنه عند الله بمكان لاتسامه بسمة العلماء في الزي والمنطق مع تكالبه على الدنيا ظاهرا وباطنا، فهذا من الهالكين المغرورين، وهذا هو العالم السوء الذي حذر منه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: زلة العالم مستعظمة، إذ بها أصبح في الخلق مثل، وعلماء الآخرة هم الذين لا يأكلون بالدين ولا يبيعون الآخرة بالدنيا لما علموا من عز الآخرة وذل الدنيا، ومن لم يعلم معاندة الدنيا للآخرة ومضارتها فليس من العلماء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر يتعلق بحق آخر من حقوق المخلوقين، وهو حق المعلم، فإن المعلم له قدر عظيم، فالعلماء ورثة الأنبياء، ومن حقه على المتعلم أن يعظمه وأن يبجله وأن يتواضع له، وهذا التواضع له يورثه العز والانتفاع بعلمه. وكان للسلف رحمهم الله تعالى أحوال في ذلك عظيمة، واعتبر هذا في أحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كما ثبت في الحديث الصحيح كانوا إذا كانوا عنده كأنما على رؤوسهم الطير، يعني من سؤادتهم وتأنيهم وهدوهم واجتماعهم. وقد بلغ الأئمة المبالغ العظام في علمهم لما كانوا عليه من رعاية هذه الحرمة، فإن الشافعي رحمه الله تعالى كان يصفح الورق عند مالك صفحا، أي يتأنى في ذلك ويترفق لئلا يزعجه أو يشوش خاطره بذلك، وكان لا يشرب الماء ومالك ينظر إليه، ولما عتب على ذلك قال: أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، أي بما يمنحونني من المعارف، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. ولذلك فإن العلم لا يطلب إلا بالذل، أي بإذلال النفس وحملها على التواضع لمن يأخذ منه الإنسان. وقد قالوا منشدين: العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي، فمن لم يتواضع ويمتثل الأدب مع معلميه لم ينل العلم. ثم نقل كلاما نفيسا عن أبي علي اليوسي في قانون المتعلمين، وهو كتاب نافع له، ومن جملة ما فيه تعداد أداب المتعلم، ومما ذكره ذكر الأبوة الروحية، وهي أبوة العالم للمتعلمين، فإنه يغذي أرواحهم ويمدها بما ينفعها. ثم أتبعه بنقل كلام ل أبي بكر بن العربي من كتاب سراج المريدين، وهو كتاب نافع أيضا، وكلا الكتابين مطبوع، وفيه ذكر جملة من الآداب، وهذه الآداب تختلف من زمن إلى زمن، وينظر فيها في كل حال إلى ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان. ثم نقل بعد ذلك أبياتا لأبي عمرو الداني من الأرجوزة المنبهة في آداب المتعلم مع المعلم، ثم ذكر بعد ذلك كلاما نفيسا للغزالي في أحوال الناس وأقسامهم في طلب العلم، جره إليه الأمر بطلب العلم رغبة في الآخرة، وأن لا يكون هم الإنسان من طلبه العلم هو إصابة الدنيا والتأكل بالدين وبيع الآخرة بالدنيا. نعم. فصل في المملوك. وأما المملوك فحق أن يشركه في طعمته وكسوته ويعفو عن زلته ولا ينظر إليه بعين الكبر والازدراء ويحسن معاشرته ولا يكلفه فوق طاقته، وإن استباعه باعه، وأن يعلمه مهم دينه ويجب عليه تمكينه من فعل الصلاة، ويجب عليه أن يمكنه من نفسه زمانا يكتسب فيه قدر أجرة التعليم إن لم يجد متبرعا. قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهله ومسؤول عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حسن الملكة يمن ويروى نماء وسوء الملكة شؤم. وروي أيضا: لا يدخل الجنة سيء الملكة. وروي أيضا: ما من رجل يظلم عبده إلا أقيد منه يوم القيامة. وينبغي للعبد أن يبذل جهده لسيده في غير منهي عنه. قال الفويل رحمه الله تعالى: ولو أن العبد أحسن الإحسان كله وكان له في حاجة قد أساء إليها لم يكن من المحسنين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المتعلقة بحقوق المخلوقين، وهو حق المملوك. والمراد بالمملوك الرقيق الذي يملك فيملكه الإنسان بيمينه أي بكسبه، فيصير خادما له تحت ولايته. وذكر رحمه الله تعالى جملة من حقوقه: أن يشركه في طعمته وكسوته ويعفو عن زلته إلى آخر ما ذكر، والجامع لها أن يعامله بالعدل والإحسان، كما قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وممن يلتحق بالمملوك في المعاملة بالعدل والإحسان العمال الذين يعملون عند الإنسان بأجرة، فإنه يجب عليه أن يعاملهم بالعدل والإحسان، فلا يظلمهم ولا يسيء إليهم، بل يفي إليهم بحقوقهم غير منقوصة، فإنه لا فضل لعربي على عجمي بلونه أو جنسه أو نسبه، والعبد مأمور بإجراء حكم الشريعة مع كل أحد. ثم أورد ثلاثة أحاديث في ذلك لا تثبت، والملكة هي الأخلاق، وحسن الأخلاق يمن يعني بركة ونماء، وسوء الخلق شؤم يعني يجر البلاء والشر على صاحبه. ثم ذكر أنه ينبغي للمملوك أن يبذل جهده لسيده في غير منهي عنه، فلا يجب أن يطيعه فيما حرم الله. نعم. الله عليكم. فصل في الأصدقاء والمعارف والمجاهيل. فلا توافي منهم إلا من جمع خمس خصال: العقل وحسن الخلق والصلاح والزهد والصدق. فلا خير في صحبة الأنوك وهو الأحمق الجاهل، ولا من ساء خلقه ولا الفاسق، لأن من لا يخاف الله تعالى لا تؤمن وائلته. وصحبة الحريص سم مزعف، وكذلك الكذاب. والصدق يألفه اللذيذ المرتجى، والكذب يألفه الدني الأخيب. وأما المعارف الذين ليسوا بمواخلات، والمجاهيل فجاملهم جميعا وكن منهم على حذر، وقيل احترسوا من الناس بسوء الظن فلا تركن إليهم بسرك ونزه نفسك عندهم عما تنقص به مرؤتك كمد رجلك وكثرة من خمك وضحك ونحو ذلك مما تستنكره من غيرك. وإذا كان مثلك ماشيا فلا تركب أو قائما فلا تقعد أو جالسا فلا تتكئ ولا تضطجع وأحبب حبيبك برفق وابغض بغيضك به فكم من مداهن يظهر لك المحبة وما في قلبه منها مثقال حبة فلا تركن إليه فيغدرك ولا تماثله فيجسرك بل داره تملك داره. قال الشاعر وعاشر كل واصبر ما بقيت أصم لكن هذا الوزن المشدد ينحل عن حرفين الأول ساكن والثاني متحرك. نعم. وعاشر كل واصبر ما بقيت أصم أبكم أعمى ذا تقياتي واعلم أن الإخوة ثلاثة أخ لآخرتك فلا تراعي فيه إلا الدين وأخ للدنيا فلا تراعي فيه إلا حسن الخلق وأخ للتأنس به فلا تراعي فيه إلا السلامة من شره. وحق كل مسلم أن تسلم عليه كلما لقيته وتجيبه إذا دعاك وتشمته إذا عطس وحمد وتعوده إذا مرض وتشهد جنازته إذا مات وتبر قسمه إذا أقسم ما لم يكن في الإبرار مفسدة وتنصح له إذا استنصحك وتحفظه إذا غاب عنك وتحب له ما تحب وتكره له ما تكره لنفسك وتفتم سره وعيبه وتحسن الإصغاء إلى حديده لئلا تسأله إعادته وتعينه في حاجته وتذب عن عرضه وما له في غيبته وتعفو عن هفوته وتقبل عذره وشفاعته واديته وتكافئها وتؤثر التخفيف عنه وتقوم إليه إذا أقبل إليك وتؤثره في المجلس وتشيع إذا ذهب وتدعوه بأحب أسمائه إليه وتسر بسروره وتفرح بطرحه وإن تكبر عليك أحد احتملته ولا يدخل على أحد بغير إذنه ويداري أهل الشر. قال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ويخالق الناس بالخلق الحسن فيوقر المشايخ ويرحم الصبيان. وفي الحديث ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا وينزل الناس منازلهم فيزيد في إكرامه. هذه الجملة الأخيرة ليست من الحديث, هذه وينزل الناس منازلهم هذه جملة جديدة يتعلق بها الكلام الذي بعدها. نعم. وفي الحديث ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا وينزل الناس منازلهم فيزيد في إكرام ذي المنزلة وإن كانت منزلته في الدنيا وإن كان عند ذي جاهل لم يذهب عنه حتى يستأذنه ويقيل ذا الهيئة عثرته ويتجافى عن عقوبته ويشفع من له حاجة إلى من له عنده جاه ولا يلتمس من الجاهل والغني ما يطلب من ورع العالم بل يخالق أهل الدنيا ويخالق أهل الآخرة بأخلاقهم والله موفق إلى الصواب وإليه المرجع والمآب. ختم المصنف رحمه الله تعالى فصول هذا الكتاب بفصل آخر متعلق بحق جماعة من المخلوقين هم الأصدقاء والمعارف والمجاهيل, وهذه الترجمة فيها ترتيب الناس على هذه المراتب الثلاثة, فإن من خرج عن رحمك وقرابتك لا يخلو من أن يكون صديقا, والصديق هو من كان غير هؤلاء ممن قويت صلتك به أو أن يكون معرفة لك, والمعرفة هو من بينك وبينه صلة لكنها ليست وثيقة, وإما أن لا يكون من هذين بل أنت تجهله ولا تعرفه فهو من المجاهيل. المراد بالمجاهيل هنا من لا تعرفه من قبل, والحق يتأكد مع قوة المعرفة ويضعف مع ضعفها, فإذا قويت المعرفة وصارت صداقة فالحق أعظم, وإذا ضعفت هذه المعرفة ولم تصل إلى الوثوق فتكون معرفة مجردة, فإذا قلت صار غير من خرج عن هؤلاء من جملة عموم الخلق الذين لا تتصل بهم لا بصداقة ولا بمعرفة. وجاءت الشريعة بمثل هذا كما ذكرت لكم في ما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا مر الرجل بقبر رجل يعرفه فسلم عليه سلم عليه وعرفه، وإذا مر بقبر رجل لا يعرفه فسلم عليه سلم عليه ولم يذكر رد عليه السلام ولم يذكر المعرفة، لأنه لم تكن بينهما في الدنيا معرفة، فلقوة صلته بالأول في الدنيا بقيت هذه الصلة حتى في حال البرزخ. ثم ذكر رحمه الله تعالى في فاتحة هذه الفصل أنه لا ينبغي أن يواقي الإنسان من الخلق إلا من جمع خمس خصال: العقل وحسن الخلق والصلاح والزهد والصدق، فلا خير في صحبة الأنوق وهو الأحمق الجاهل، ولا من ساء خلقه، ولا الفاسق، لأن من لا يخاف الله تعالى لا تؤمن غائلته. وهذا معنى قول العامة: من لا يخاف الله خف منه، فمقصودهم خف من غائلته، وليس المقصود أن يملأ قلبك منه رعبا، فإن بعض أهل العلم فهموا الثاني ومنعوا منها وقالوا إن من خالف أمر الشريعة لا ينبغي الخوف منه لقوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني، وما في معناها من النصوص. والصحيح أن العامة تطلقها تريد بها خف غائلته، وأنه قد يعاملك بما لم تتوقعه، وهذا أمر صحيح ولا تعلق له بالوجه الذي ذكره من منعه. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن صحبة الحريص أي الجشع المتعلق بالدنيا اللاهث وراءها المقدم لها أنها سم مزعف أي قاتل، وكذلك الكذاب. وأما المعارف التي ليس بمواقين لك والمجاهيل فجاملهم جميعا وكن منهم على حذر، أي عاملهم بالحسنى معاملة عامة دون ركون إليهم، وهذا معنى المجاملة. وما أورده رحمه الله تعالى من المنقول في الاحتراس من الناس بسوء الظن ليس معناه أن ينقدح في نفسك إساءة الظن بهم فتظن بهم الظنون، ولكن المقصود أن تعاملهم بالحزم، والحزم يقتضي أن لا يتسايع الإنسان في صحبة أحد لم يعرفه، أو أن ينبسط إليه وهو لا يعلم قدر هذا الرجل ولا حقيقة أمره. ثم ذكر مما ينبغي أن يكون عليه الإنسان بين أظهر الناس بأن ينزه نفسه عما تنقص به مروءته كمد رجليه وكثرة أخطومه وضحكه ونحو ذلك. ثم أرشد إلى ما ينبغي استعماله من الآداب، ومن جملة ذلك قوله: وأحبب حبيبك برفق وأبغض بغيضك به، يعني بالرفق، فكم من مداهن يظهر لك المحبة وما في قلبها منه مثقال حبة، فلا تركن إليه فيغدرك ولا تنافره فيجترك، بل داره تملك داره. وفي هذا ما صح عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: أحبب حبيبك هونا ما فقد يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما فقد يكون حبيبك هونا ما. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وروي مرفوعا ولا يصح. والمقصود أنه ينبغي أن يكون الإنسان وسطا في محبته وبغضه، فإن من أحب تلفا أو أبغض تلفا وقع في التلف، يعني في الهلاك. ثم ذكر رحمه الله تعالى أقسام الإخوة، وأن الإخوة ثلاثة: القسم الأول أخ للآخرة، والثاني أخ للدنيا، والثالث أخ للمؤانسة. فأخو الآخرة راعي في الدين، وأخ الدنيا راعي في حسن الخلق، وأخ المؤانسة لا تراعي فيه إلا السلامة من شره. وهذه الأقسام الثلاثة هي نظير ما ذكره محمد الخضر ابن حسين التونسي رحمه الله تعالى في رسائل الإصلاح، أن الإخوة ثلاثة: الأول أخ الفضيلة وهذا هو الذي للآخرة، والثاني أخ المنفعة وهذا هو الذي للدنيا، والثالث أخ اللذة وهذا هو الذي للمؤانسة والانبساط. ثم ذكر رحمه الله تعالى جملة مما ينبغي معاملة عموم المسلمين به، فقال: وحق كل مسلم أن تسلم عليه كلما لقيته وتجيبه إذا دعاك، إلى آخر ما قال، حتى قال: ويداري أهل الشر. قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن. ومقتضى العقل أن لا تدافعهم بمثله، ولذلك قال الله: ادفع بالتي هي أحسن. فإنك إذا دافعتهم بالشر إذا كنت قادرا عليه فإن ذلك يورث القلوب حقدا، لكن الصفح عنهم والكف عنهم وعدم مداخلتهم هو الأكمل، وهو الذي يسلم به الإنسان من الشرور، وهو الذي ينبغي أن يكون عليه العبد في معاملة الخلق، فيطوي نفسه عنهم ولا يطالبهم بحق، بل يتنزه عن معاملتهم بأخلاقهم ولا يطالبهم بشيء. ومن هنا قال أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى: العارف لا يطالب ولا يعاتب ولا يغالب. ومعنى هذه الكلمة أن من كملت معرفته بالله سبحانه وتعالى فإنه لا يطالب الحق بشيء، لا يطالب الخلق بشيء من حقوقه، ولا يعاتبهم على تقصيرهم في شيء، ولا يغالبهم على أمر دنياهم، لأن قلبه متصل بالله سبحانه وتعالى. وكما قال عبد الله بن عون: ذكر الله دواء وذكر الناس داء. وقال مكحول: ذكر الله شفاء وذكر الناس داء. فينبغي على الإنسان أن ينقبض عن الناس ولا يعاملهم بأخلاقهم، وأن يحسن إليهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا امتثالا لأمر الله عز وجل بذلك، وما استعبد الخلق بمثل الإحسان إليهم. وإذا صدر منهم شر نحوه فإن الخلق الكامل أن يعفو عنهم وأن يصفح وأن لا يشغل نفسه بما يذكرونه من قول أو فعل. ومن كمل هذا في قلبه استراح، ومن شوش خاطره بما يقوله المتقولون فيه أضاع وقته وعمره وربما أضاع دينه، لأن المرأة إذا قابل السوء بالسوء اشتغل قلبه بذلك وربما جره ذلك إلى فعل السوء فأوقعه. ولكن العاقل إذا عرف أنه قائم بحق الله متصون في حقوق الناس متحفظ منها مؤد إليهم ما يجب عليه أو يستحب له فإنه يكون على السلامة، وما عدا ذلك فلا ينبغي أن تلتفت إليه ولا أن تعول عليه ولا أن تدخل في منافرة فيه. فإنك إذا وصلت أمرك بربك وأحسنت إلى الخلق فلن يضرك الناس شيئا، كما قال الشاعر: ما يضر البحر أمسى زاخرا أرمى فيه غلام بحجر. فكن بحرا لا تتكدر ولا تتغير ولا تتحول على ما أنت عليه من كمال الإقبال على الله والاشتغال بالكمالات، فإنك بذلك تعمر قلبك وتطمئن نفسك وتشرح صدرك وتقوي روحك، وبضد ذلك يحصل لك ضيق الصدر وضعف الروح وتنشغل بالبطالة. ومن دخل في مثل هذه الأحوال التي عليها الناس من المهاترات والخصومات ربما تغير دينه، وهذا معنى قول السلف رحمهم الله تعالى كما جاء عن عمر بن عبد العزيز وغيره: من أكثر الخصومات أكثر التلون، يعني تغير من حال إلى حال ومن حال إلى حال. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه ينبغي أن يخالق الناس بالخلق الحسن فيوقر المشايخ ويرحم الصبيان، وذكر حديث عبد الله بن عمر ورجاله ثقات لكن إسناده منقطع. ثم ذكر أن من الأدب اللازم في معاملة الخلق أن ينزل الناس منازلهم، وروي في ذلك حديث عائشة الذي رواه أبو داود وعلقه مسلم في مقدمته أنزل الناس منازلهم، وإسناده منقطع أيضا، إلا أن ما فيه قاعدة متقررة في الشريعة، فإن الشريعة جاءت بملاحظة مقامات الناس، فإن لكل أحد مقاما يعامل وفق هذا المقام، فمن كان معظما في الدنيا وله جاه فإنه ينبغي له أن يوقره وأن يجله، ومن ذلك أن يقيل ذا الهيئة عثرته، أي صاحب المكانة خطيئته وغلطته، فإذا أخطأ في شيء وسأله الإقالة والمسامحة فإنه يسامحه في ذلك ويتجافى عن عقوبته، ويشفع لمن له حاجة إلى من له عنده جاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: اشفعوا تؤجروا، ولا يبخل بالشفاعة إلا بخيل، فمن كان له جاه عند أحد من الخلق فإنه يشفع ولا يكلفه الله عز وجل فوق ذلك، فإن أراد الله عز وجل أنفذ شفاعته وحقق المراد، وإن لم يشأ الله عز وجل فإن الله يحكم ما يريد، ولا يلتمس من الجاهل والغني ما يطلب من الوارع ومن الورع العالم، بل يخالق أهل الدنيا بأخلاقهم ويخالق أهل الآخرة بأخلاقهم. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام نافع جدا في أقسام مصاحبة الخلق، وأن منهم من هو بمنزلة الغذاء، ومنهم من هو بمنزلة الدواء، ومنهم من هو بمنزلة الداء، ومنهم من هو بمنزلة السم الزعاف القاتل، ذكره في كتاب إغاثة اللهفان، فينبغي أن يطلبه طالب العلم وأن يقرأه مرة بعد مرة، وأن يعمل وفقه لما فيه من النصيحة العظيمة في بيان أحوال الخلق وما تحصل معاملتهم به. وهذا آخر التقرير على هذه الجملة من الكتاب، وأعود مذكرا بأن مسابقة المقروء تكون بعد درس العشاء بإذن الله عز وجل هذه الليلة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.